أولا هذا الإنسان المظلوم يقال له أن ظلمك ينبغي أن يجعلك من أحب الناس لخطاب الأمر والنهي أصلا. لماذا؟ لأنه هذا الذي ظلمك ظلمك على أي أساس؟ ظلمك على أنه لا يخاف الله، ظلمك على أنه لا يفكر بآخرته، الذي استحل الدم الحرام والعرض الحرام والمال الحرام. فأنت ينبغي أن يجعلك هذا محبا لخطاب الأمر والنهي أصالة وملتزما به، إذ أن عدم التزام غيرك به آذاك. والعجيب أنه تجد إنسان يظلم واحد ما يخاف الله، واحد علماني ولا غير ذلك، يذهب هو يتعلم كردة فعل، يعني شيء عجيب. وينبغي أن تمقت أنت هذا. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، أنت بصفتك مسلما من قال لك أنك مضمون لك أنك في هذه الدنيا لن تظلم؟ يعني ونأخذهم بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. ذكر الله لنا ما ذكر من قصة أصحاب الأخدود ومن استضعاف بني إسرائيل وما حصل وما وقع، بل كان هذا الأصل. الصحابة ظلموا كثيرا ومع ذلك كانوا إذا ذهبوا يجاهدون يصلون صلاة الخوف. في غزوة تبوك، غزوة العسرة، كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن السترة. لم يجدوا، ليسوا ما شاء الله مشاغلهم كثيرة مثلنا، فإما سترة إما تعلم فقه وإما جاهد، ما في نقاط، لا يوجد إما هذا وإما هذا. لهذا دائما يضع هذا في مقابل هذا، أنت بتتعلم وكذا الأمر الثالث، الظلم الدنيا والذي يقع عليك. الدنيا هذه دول تداول بين الناس. الظلم الدنيوي هذا الذي يقع عليك لا يصلح أن يقطع الحبل بينك وبين الله، فإن العلاقة بينك وبين الله هي الأساس والميزان في نجاتك في الآخرة. يعني أي شيء فيه حسنة قد تكون هي هذه الحسنة التي ستثقل ميزانك يوم القيامة، هي هذا الربح النهائي. كما أن الظلم الذي عليك لم يمنعك مثلا من أن تبر والديك مثلا، من أن تذهب إلى عملك، من أن تتمسك بمجموعة، كذلك، لأن هذا أمر ضروري ومهم جدا بالنسبة لك، العلاقة مع الله. سواء كنت منتصرا على عدوك أو مهزوما منه، الأيام تتداول بين الناس. لكن هذه الفكرة إنما تأتي من تعظيم حق النفس على الله والتعامل مع الله بالمقايضة. يعني هي في الواقع مشكلتك مع الله، يا رب ما أعطيتني النصر، طيب أنا ما أريد. هي هذه الفكرة الحقيقية. لكن هذه الفكرة يتم تغليفها والتترس بها في نقد المشيخة والمش عارف إيش، لكن هو في الواقع سخط على الله عز وجل. الله عز وجل يقول لك قل هو من عندي أنفسكم. اختصار، أنت لا تستحق شيئا وتستوجبه ويحرمك الله منه. فهذه هي الفكرة. الآن نقضنا الإشكالية الأساسية. الآن مثلا حتى هذا الذي يقول لك اللحية، هو في الواقع هذه كاريكاتيرية. أنه بعض الناس يقول لك الإسلام لا ينصر بحرب البدع، هذه صورة كاريكاتيرية. في الواقع لا يوجد أي تيار بالدنيا ما عنده عمل إلا اللحية بس، أو إنسان ما يوجد من مظاهر الالتزام عنده سوى أن له لحية فقط، أو تيار فقط يحارب البدع، مع أنه موضوع البدع هذا ينبغي أن يكون أشد عليك من احتلال أرضك، لأن أن يحرف دينك أعظم عندك من أن تحتل أرضك، لأن الدين أعظم من الأرض. لكن لا، الفكرة مختلفة. بل كل التيارات تهتم، خصوصا السلفية، تهتم بأمر العقيدة اهتمام مبدئيا. التيارات السلفية، مو كل التيارات، ترى السلفية تهتم بالعقيدة.